هذه الدعوة لا قدر الله ولن يكون لهم الفوز والفلاح لأن الله تبارك وتعالى تكفل فيها. يعني شأنهم شأن اليهود رؤوس اليهود وصناديد قريش. الله المستعان. فدائما يا إخوان أنصحكم بأن تقرأوا المعوذات صباحا مساء. أيوة. أيوة. أيوة. حتى بالفيديو حتى الاناشيد الاسلاميه استمدت بعدم الجواز سماع هذه الاشياء الان جلسوا بنفس المجال والصور موجوده شيخنا بالفيديو والتصوير الشخصي بين وبين كبار حزب البعث العراقي. هنا الله لا هو ما هذه الوثيقه التي تحدث عنها الاخ علي بس هو عم يتحدث عن الكويت. هنا أنا جاء في عمل الجماعي هذا بدون يجعلوا حزب واحد السلفيين الآن أطار من الحمادية كيف فعلوا بعض إخواننا هنا وحرقوهم عن الطريق الصحيح. أنا في الحال نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. الله يحفظكم يا شيخ. الله يسلمنا جميعا.